هاتان آيتين متعارضتين، آية معترضة مع آية، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، آية. والآية الثانية ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أهو هيحملوا أثقالهم وأثقالا، أثقالهم دي عائدة على إيه؟ على عكس أثقالهم، الهاء اللي في أثقالهم الهاء دي عائدة على الضالين الذين أضلوهم، سيأخذون أساما أسام من أضلوهم. ولا يحملن أثقالهم، أثقال مين؟ أثقال الذين أضلوهم. إيه الموضوع؟ قال الرسل لقومهم، لما قال الرسل لقومهم نحن ننذركم من عقوبة الله عز وجل أنكم يوم القيامة من المعذبين، فخاف هؤلاء. بعض الناس خاف، ممكن نيجي يوم القيامة ونعذب، ايه رأيكم يا جماعة؟ افرض كلامه طلع صح وجينا يوم القيامة ولقينا نفسنا معذبين، ايه العمل؟ فهؤلاء الكفار يقولون لهم ايه؟ سو بيثبتوا اتباعهم، لا اكفروا، ولو في ذنوب يوم القيامة فالذنوب دي فوق رقبتنا احنا، علينا احنا، ما لكمش دعوة. تاني الآية، قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، ما تخافوش، مش انتوا خايفين من كلام الرسول يطلع صح ويوم القيامة يبقى في جنة وفي نار؟ مالكمش دعوة، لو في جنة وفي نار حطوا الأسام دي علينا احنا، احنا هنتحمل مكانكم هذه الأسام، ها؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، خليكم كفار زينا، خليكم كفار زينا، ولا نحملن، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول الله عز وجل مكذبا لهم، ولا يحملن أثقال وما هم بحاملين من أوزارهم من شيء، مش هيشيلوا حاجة. ثم قال ولا يحملن أثقالهم، أثقال مين؟ أثقال الذين أضلوهم من أهل الإيمان، أثقال الذين أضلوهم اللي رجع زي اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان ثم رجع فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بعد ما آمن بالله راح هذا أضله عن طريق الله عز وجل وأرجعه إلى طريق الكفر مرة سارية، فالله يقول له لا يحملن أوزارهم، أوزار مين؟ أوزار الذين أضلهم، هذا الذي رجع من الإيمان إلى الكفر، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ما هو يا عم الحاج ما انت بتقوله هيحمل أثقاله، لا مش هيحمل أثقاله إن هو ياخد الذنوب عنه ويسوب بدون ذنوب، لا تفهم الآية هكذا. الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بالله عليك الخطبة دي كويس جدا، قال من عمل في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من من حسناتهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني هياخد الأوزار اللي هو أخذها كلها، صاحبنا ارتكب أوزار وارتد من بعد الإيمان إلى الكفر في أوزار هياخدها، وصاحبنا نفس الأوزار هي هي عليه مش هيتشال منه حاجة، وده هياخد نفس الأوزار هي هي زيادة. ليه؟ مع ان انت قلت لا تزر وزرة وزر أخرى، قال الله ذلك، قال لك لأن هو سبب الضلال، انت عايز ان هو يغوي حد ويضله من طريق الإيمان لطريق الكفر وما يبقاش عليه ذنب، ما ده في حد ذاته ذنب، إضلال هؤلاء المؤمنين إضلالهم ده ذنب كبير جدا، ده كبيرة من الكبائر. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، أمنوا أول النهار وآخر النهار يكفروا. ليه؟ عشان يرتدوا عن دينهم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلنا نصدهم عن دينهم. خدت بالك؟ دي في حد ذاتها كبيرة من الكبائر، دي في حد ذاتها كفر بالله، ذنب تاني غير ذنب الكفر بتاعهم أصلا. فإذا أخذوا ذنوبا بسبب إضلالهم غيرهم، فهذا معنى الآية. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولقد ذكرت ذلك أو شيئا من ذلك في خطبة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اللي بيعمل سوء على دماغه هو يا إخواني، على نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من أساء فعليها. ربيت ابنك وكبرته على دين الله وعلى حفظ القرآن وعلى الصلاة، وابنك بعد ما كبر وشاب وبلغ 16 سنة و17 سنة كل صلاة، يا ابني صليت؟ أصلي يا أبي. يا ابني صليت؟ أديني رايح أصلي. يا ابني صليت؟ حاضر. والواد مش نفسه يصلي، والواد طلع مش كويس، والواد قاعد قدام الشاشات ليل نهار، والواد بيروح مع أصحاب السوق ها؟ ليس عليك شيء، قد فعلت ما عليك. افهم، طول عمرك وانت بتربيه على الدين ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ابن سيدنا نوح طلع كافر، هل هذا عيب أبيه؟ هل هذا ذنب أبيه؟ ده ذنب سيدنا نوح ان هو طلع كافر؟ ليس ذلك ذنب أبيه. ها، سيدنا نوح عمل اللي عليه، ولكن الله عز وجل يختار لدينه من يشاء سبحانه وبحمده، وينظر في قلوب العباد فيعلم بخبرته سبحانه، خبير بحكمته سبحانه، حكيم، يعلم من يصلح ومن لا يصلح. هو أعلم بمن اهتدى سبحانه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انت معاك 4 أولاد 3 أولاد 5 أولاد حاولت تخليهم كلهم مهتدين، شكرا، جزاك الله خيرا، وفيت، عملت اللي عليك. يبقى أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويرى في قلوب عباده من يصلح. لذا جعل سبحانه وبحمده النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على ظهر البصيرة. ليه؟ بنظرة منه سبحانه في قلوب عباده جميعا، نظرته للقلب. هو أخبر سبحانه وبحمده بقلوب عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعلم؟ ألا يعلم؟ بلى يعلم سبحانه، يعلم هذا يصلح هذا لا يصلح. حفظ ابن القرآن كاملا وهو صغير، وطلع مش حابب كاره، وانصرف الولد عن القرآن حتى أنه لا يذكر آية واحدة. هذه إرادة الله، رأى الله في قلبه ما لا ترى أنت، فصرف قلبه عن دينه سبحانه وبحمده. ها؟ كره الله انبعاثهم في سورة التوبة، كره الله انبعاثهم فإيه؟ فزبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. ربنا يرى ما في قلوبهم فكره انبعاثهم. الله هو الذي كره انبعاثهم، وهو الذي صبتهم، هو الذي صبتهم سبحانه. ها؟ فخزلهم وصبتهم، لا تصلحون، ما في قلوبكم خير، الله أعلم بما في قلوب العالمين. ها؟ الله أعلم بما في قلوب العالمين. قل للذين كفروا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فوفيت، لكن رجل ليس له علاقة بأولاده ولا بدينهم ولا بحفظ كتابه ولا أي شيء من قريب ولا من بعيد، مش دعوة، راجل في دنيا تانية، ولاده في حتة وهو في حتة تانية، عمره ما قال لولد روح صلي، انت صليت ما صليتش، ما رباش الولد على دين الله. عليه ذنب؟ اه طبعا. لا تزر وازرة وزر اخرى، لا مش في دي، لا مش في دي. وهذكر لك قصة تفهم منها ان عليك اثم عدم النصيحة لاولادك، لان النصيحة لاولادك ومن تعول واجبة، واجبة فرض عين عليك انك تنصح. القصة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة: والله ما كذب ابن عمر ولكنه أخطأ أو نسي. بترد على ابن عمر رضي الله عنها: ولكن الحق مع عمر وابن عمر وابن عباس وجابر، كل هؤلاء رووا الحديث أن الميت يعذب ببكاء الحي. ده حديث في البخاري ومسلم متواتر، بلغ حد التواتر من كثرته عن الصحابة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، من نيح عليه عذب بما نيح عليه. حديث متواتر كتير جدا نفس المعنى هو هو. فعائشة تقول: ليس كذلك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يعذب الله عز وجل امرأ في قبره بسبب بكاء غيره عليه؟ وما ذنب الرجل؟ كذا تقول عائشة. والجواب الذي أجابه العلماء على عائشة رضي الله عنها أمنا: أن الميت هذا لم يوصي أهله بما يجب عليهم بعد موته. حضراتكم لما موت تكتب وصيتك كده: ما حق امرئ، كما في البخاري من حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه تمضي عليه ثلاث أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ليك شيء توصي فيه لازم توصي، لازم، حق عليك، ما تعديش يومين إلا والوصية مكتوبة عند رأسك. يكتب بقى: أنا علي ديون كذا، أنا لي فلوس كذا، أنا لي مظلمة عند فلان كذا، فلان لي عندي مظلمة كذا، ها؟ أنا عايز أدفن لحم، مش عايز أدفن شق، زي ما النبي دفن صلى الله عليه وسلم. أنا عايز اللي يغسلني فلان، أنا عايز اللي يحضر جنازتي فلان، اللي يصلي عليا فلان، أنا عايز أدفن في المكان الفلاني، أنا عايز يصلوا عليا في مسجد كذا، أنا عايز كذا. كل ما هو له أن يوصي فيه يوصي فيه، خلاص. أنا عندما أموت لا يناح علي نيحة البدعة، ها، ولا يقال لي في حقي كذا ولا كذا. ما فيش امرأة تولول إن الولولة دي حرام، هو بيقول كده في الوصية بتاعته: لا يقل أحدكم شيئا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ها، لا تقولوا إلا خيرا. حديث في البخاري، صحابي من الصحابة لا أذكر اسمه قال: أغشي عليه. فقالت أخته: وجبلاه وأسداه. فلما أفاق قال: والله ما قلت لي شيئا إلا قالوا لي: أنت هكذا، أنت كذا. والله الحديث ده في البخاري: ما قلت شيئا وجبلاه وأسداه إلا قالوا لي: أنت هكذا، أنت كذا. تقريعا صحابي، والله يا أخوان بيتكلم ده صحابي، تقريعا له: أنت كذا، أنت ليه ما قلتش؟ قلت لهم شو ليه ما حدش يعمل كده، كده حرام. ما قعدتش ليه جلسة في وسط أهلك ومسكت كتاب الجنائز ويلا بينا عشان أبقى بريء أمام الله، كما فعل أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي بريدة ابن أبي موسى قال: أغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. فقالت شيئا، حاجة غلط يعني، فقالت شيئا فأفاق. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، السالقة التي ترفع صوتها والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها، أنا بريء من كل هؤلاء. هذا عندما يموت ويدخل في قبره وقد علم امرأته هذا الحديث وفعلت ذلك بعد موته، فليس عليه شيء لأنه علم أهله. أما الذي لم يعلمهم وفعلوا ذلك فإن الميت في قبره يعذب ببكاء الحي، يعني بنياحة هذه التي تنوع عليه. ليه ما علمهاش؟ إذن هذا بما جنت يداك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. علم علم. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله الوصية بقى، ها، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله، بدل الوصية بعدما سمعه، فإنما اسمه، الذنب على مين؟ اسمه على الذين يبدلونه. إنما اسمه على مين؟ على الذين يبدلونه. خدت بال حضرتك؟ ليس عليك شيء. وصيت، هم اللي بدلوا، هم اللي غيروا، هم اللي قلت ما مش حدش يعمل صوان العزاء على المقابر، عزايا على المقابر، حدش يعمل صوان، اخركم كده كم كرسي وما فيش حاجه، حاجه تيجي وبقرئ وبدع والكلام ده مش بتاعي انا، ما انا بريء، انا مش عايز فشخره بعد موتي. اللي عايز يتفشخر يتفشخر بعيد عني، مش في عزايا. عملت كده وهم راحوا جابوا المقرئ واتفشخروا، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. انما اسمه على الذين يبدلونه. خدت بال حضرتك؟ اسمه على الذين يبدلونه. إذن عندما تحتج عائشة بهذه الآية على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، فهذا استدلال فيه نظر، قال ذلك جمهور العلماء، وأن الله عز وجل لا يعذب أحدا بذنب أحد، إنما هو ذنب الذي لم يعلم أهله. والعلم عندنا فريضة، علم الأهل على الرجل فريضة. قوا أنفسكم وأهليكم نار. إن يحد كن يحد سنة، كما نحت فاطمة على أبيها رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، قالت لما مات: وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الخلد مسواه. نيح، نياحة السنة. إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعني بالكلام ليس بدموع العين وليس بحزن القلب. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وحزن عليه وقال: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. فالله سبحانه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويا لهذه الآية، والله يا إخواني آية صعبة جدا، منذ أن قرأتها وقرأت في تفسيرها وهي ثقيلة جدا على قلبي. والله يا جماعة كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام تقيل والله يا جماعة. وإن تدعو مثقلة، يعني نفس، وكلمة مثقلة جاية في التفسيرات الثلاثة، أولها النفس، لأن النفس مؤنثة مش مذكرة، لذلك جاءت كلمة مثقلة، مثقلة جاءت مؤنثة. ليه؟ عشان النفس مؤنثة، يبقى النفس مثقلة مؤنثة. قالوا إن هي مؤنثة لأنه يتكلم عن الأنثى في الآية، اللي هي في يوم القيامة شايلة أحمال، وست كبيرة، ها، وشايلة أحمال، أو أنثى ضعيفة شايلة أحمال كتيرة جدا وهي ضعيفة، ومفيش حد قادر ياخد منها ولا ذرة حمل ويخفف عنها، وهي امرأة ضعيفة، وده قول مرجوح بصراحة مش راجح. والثالث جاءت مثقلة مؤنثة مؤنثة، لأنه إذا استمر الفعل ودام تأنس، زي ما أنت بتقول مثلا إيه عالم إذا تبحر في العلم صار علامة بالتأنيث كده، وراجل بيرتحل كثير، وإذا كان هذا دأبه في حياته كثيرا دائما سمي رحالة بالتأنيث. فهكذا هذه هذا صاحب الثقل مثقل، فلكثرة ثقله صارت مثقلة بالتأنيث، والراجح أنها نفس. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، مثقلة نفس أشبعت بالذنوب فصارت ثقيلة جدا، حمل كبير جدا فوق ظهره يوم القيامة ماشي بيه، وينادي أي بني أي أب كنت أنا لك، فيثني عليه خيرا فيقول فاحمل عني ذرة من سيئات لعلي أنجو، يقول يا أبتي والله إني لأتخوف مثل الذي تخوف، اللي أنت خايف منه أنا خايف منه، والله يا أبتي لا أستطيع أن أعطيك شيئا. يا ربي سيئة واحدة مع مليارات السيئات، ويقول لابنه شيل سيئة واحدة، أي أب كنت أنا لك؟ ها؟ قال له ما شاء الله، بصراحة منذ صغر سن إلى أن كبرت دخلت الجامعة واتجوزت وخلفت، وبعد ما اتجوزت وخلفت وانت شايل همي، ولغاية ما مت وانت نعم الأب، طب شيل سيئة واحدة. قال له ما عطلكش، معلش سيئة واحدة من هتعمل ايه السيئة الواحدة دي؟ وفي رواية قال له والله يا أبتي إن ما تطلبه يسير، يعني انت بتطلبه ده ولا حاجة، تخيل. قال له كده، قال له والله يا ابويا اللي انت عايزه ده حاجة قليلة جدا، بس سامحنا انا ما اقدرش، انا خايف من اللي انت خايف منه. يا فلانة اي الزوج كنت انا لك؟ قالت نعم الزوج واثنت خيرا. قال فاحملي عني سيئة لعلي انجو، قالت اني اتخوف الذي تخاف، والله لا استطيع ان احمل عنك شيئا. ها؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مالي في اللي هو فيه، ابويا فوق دماغي، جوزي تمام انت كنت 10/10 بس هنا مفيش، ابني اللي انا كنت بحبك وتمام وكده وكنت ممكن اقتل نفسي عشان خاطرك ما اقدرش، مفيش. ها مفيش يا جماعه، يفر يطير قدامه هم، قدامه النار. ها؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ليها عيون بتشوف، فخلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خلاص. وإن تدعو مثقلة، تدعو يعني تنادي إلى حملها، حد يشيل مني أي حاجة، ها؟ لا يحمل منه شيء. وانظر إلى كلمة منه، ما قالش يحمل عنه، قال يحمل منه. ها ايه الفرق بقى؟ قال لك اصلك يحمل عنه هتشيل كتير قوي، هتشيل كتير قوي، لكن يحمل منه بيتكلم في سيئة واحدة. انت ممكن يكون هو شايل مليار سيئة، فلما تشيل منها واحدة انت ما خفتش عنه، خفيت عنه؟ لا ما خفتش عنه. إذن عنه تستلزم اللي أنا أشيل نسبة، مش أشيل واحدة واثنين، معايا يا جماعة؟ عنه أشيل عنه يعني أخف عنه الحمل، صح؟ أخف عنه الحمل، فعشان أخف عنه الحمل محتاج أشيل ربع الحمل اللي عليه، محتاج أشيل تلت الحمل اللي عليه عشان يخف عنه، أشيل نسبة مش أشيل واحدة واثنين. لا لا لا لا خالص، ربنا ما جابش سيرة النسبة خالص ولا الكم ده كله، ده هو بس ربنا بيتكلم في ان هذا الذي يحمل الثقل بيتكلم في سيئة واحدة، لا يحمل منه، مش لا يحمل عنه، لا يحمل منه شيء ولو سيئة واحدة، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، لو كان اقرب الاقربين، لو كان ابوك الشخص الوحيد اللي اتضرب بيه اكبر مثل في القرآن على الكفر بالله الاب لا يحمل شيئا. ايه والله اكثر سبب في القرآن تقرأه سبب في كفر الكافرين هو مين؟ الاب. ان وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرهم مقتدون. معقولة يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا؟ ها هؤلاء الجمال يعني نترك عبادة ابينا واجدادنا؟ معقولة انت بتتكلم في ابهات القداسة ان نترك ما يعبد اباؤنا؟ وكذلك كل رسول يأتي الكافرون يقولون له ذلك، أتأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إلى؟ وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتتركنا أن نسب آلهة آبائنا؟ ولما راحوا للنجاشي قال له عمرو بن العاص يقول له إيه؟ يقول له ده بيسب إيه؟ بيسب أبهاتنا وعبادة أبهاتنا الآباء الآباء. مع ذلك يوم القيامة أبويا سيئة واحدة بس ولا أعرفك. انتوا عارفين يا جماعة احنا بنتكلم في سيئة وبنتكلم في حسن. بالله عليك أنا بقول الكلام ده لنفسي والله، من بقول لك منذ قرأت هذه الآيات وتفسيرها ياه كم من آلاف في الحسنات ضيعنا بكل سهولة. نتكلم في سيئة واحدة؟ ده احنا عندنا حديث بيقول من قرأ حرفا في كتاب الله فله به ايه؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بقول ألف لام ميم خدت 30 حسنة، 30 حسنة في ألف لام ميم بس، ما كملتش ثانية واحدة، ثانيتين بالكتير في 30 حسنة. معايا حضرتك وانت بتتكلم هناك في سيئة وفي حسنة واحدة يوم القيامة؟ اه والله العظيم على كثرتها، على كثرة ما أتانا الله عز وجل من الأعمال التي فيها حسنات. اه تخيل، تخيل لما تسمع حديث أبي هريرة في البخاري من صلى على جنازة كان له من الأجر من الحسنات مثل أحد. ها مثل أحد قراط قراطان، وفي رواية له من الحسنات كجبل أحد حسنات، جبل أحد حسنات. ها اه في ايه؟ في صلاة جنازة واحدة بس صلى عليها صلاة، ما حضرش ما راحش الرود ما راحش المقابر، هو صلى بس ومشي، خد جبل حسنات كل الحسنات دي واحنا بكل سهولة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. آية آية في كتاب الله والله يا جماعة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، غير كده ما فيش حد هيسمع. إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون. ها هم من دول اللي هيسمعوا. قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وأما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. آيات كتيرة جدا في نفس المعنى، في نفس المعنى. أنت مش هتسمع دول ومش هيسمعوا، إنما تنذر اللي بيسمعك بجد وبيفهم وبيعقل هذا الكلام. ها إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. سبحان الله سبحان الله والله سبحان الله. لما احنا بنتكلم في اهل مسجد، اهل مسجد هم دول اللي بيسمعوا، هو جاي من بيته متوضي وحاضر الجمعة عشان يسمع، هو عايز يسمع، هو يخشى الله عز وجل فيريد أن يسمع ويزكي نفسه كما سأتي في آخر هذه الآية. كيف نسمع هؤلاء الذين لا يريدون السماع أصلا؟ ما هم مش هيجي لك الجمعة، هو أصلا مش عايز يسمع، هو أصلا نايم في بيته ولا في دماغه جمعة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. هو ده اللي هيسمع، غير كده لا سماع. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن العجب إن هو جاب في هذه الآية إقامة الصلاة. قلت لبعضهم كان في صلاة الجمعة بقول لي سمعت لك الخطبة الفلانية كذا كذا كذا وأثنى عليها خيرا، فقول لي أنت ما حضرتش معنا الخطبة دي كانت هنا، فقول لي لا ما أنا بحضر جنازة. تحضر جنازة يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يا إخواني لازم يكون عندنا كإخوة أفاضل أمثالكم بيسمع على طول الخطيب، وما شاء الله الخطباء اللي بيجيكم أنا أسمع ما شاء الله، إن الخطبة إحياء للقلوب، إحياء للقلوب. قلت له معاك 6 أيام غير الجمعة فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء صلاة جنازة، تيجي يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة تضيع إحياء القلوب الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة حياة للقلوب. تعرف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قسوة قلوب بني إسرائيل ذكرها ليه؟ ها؟ عشان طال، قال فطال عليهم الأمد. إيه يعني إيه طال عليهم الأمد؟ طال عليهم الأمد يعني قعد فترة طويلة ما يسمعش مواعظ، ما يسمعش خطب دروس، فلما طال عليه الأمد ما فيش موعظة دخلت قلبه، القلب عمل إيه؟ حصلت له قسوة، أصبح لا يفكر في الله، لا يذكر الله، فيش ربنا عنده خالص. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذا الله سبحانه وتعالى جعل من ميزة هذه الأمة أن تسمع كل 7 أيام موعظة تحيا بها القلوب، ترجع لها. ها الإنسان بينسى، فكنا زمان من 20 سنة بنتكلم مع أصحابنا إحنا الخطبة بتقعد معانا لغاية يوم الثلاثة، يقول لك أنا بتقعد معايا لغاية يوم الأربع، والله زي ما بكلمك كده، لكن الخطبة تقعد مقصرة معايا لغاية يوم الأربع، فبنعيش 4 و5 كده تحس إن قلوبنا في حتة تانية لغاية ما نحضر الجمعة بنستناها عشان نسمع الشيخ ويرجع لنا ما في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ وتبلى، ها، كما يبلى الثوب، كما يبلى الثوب. فجددوا الإيمان بذكر الله عز وجل. القلوب دي بتصدأ وبتبلى وبتخلق، في رواية تخلق، تخلق شفت الثوب، تلبس جلابية جايبها جديدة ما شاء الله، تفضل غسلت وكويت وغسلت وكويت، عد عليها سنة سنتين ثلاثة بتلاقي اللون ده بهت بإباهت واحدة واحدة، القماشة بتعمل ايه؟ بتتاكل، تتهري، تتقطع لوحدها من غير ما حد يقطعها، تخلق، تبقى تحس ان هي قديمة، خلقت ادمت، فبتعمل بيها ايه حضرتك؟ بترميها وتجيب ثوب جديد. فربنا النبي بيقول لك ان القلوب دي بيحصل لها كده. عايز تجدد هذا القلب والايمان في القلب تعمل ايه؟ تسمع. انت بتضيع موعظة الجمعة اللي هي كل 7 أيام في صلاة جنازة مفتوحة قدامك الاسبوع كله، فين فقه الاولويات؟ فين فقه الاولويات؟ ما الجنازات قاعدة طول الأسبوع يا عمو، عندنا 50 مجموعة وجروب اسمهم قراط 1 وقراط 2 وقراط 3 وعندك على التليفون، صلي يا عم زي ما انت عايز، لكن حياة قلبك لا تضيعها. كذلك نقول للصلاة، ليه ربنا شرع كل يوم 5 صلوات؟ 5 صلوات في اليوم، أقسم بالله كانت في الأول 50 صلاة، 50 صلاة كل يوم، كل يوم والله والله كانت 50 صلاة. ليه؟ ربنا مش عايزك تلتفت عنه، ربنا لا يريد أن تلتفت أنت كعبد عنه. مصلحة لمين دي؟ مصلحة لك أنت، والله مصلحة لك أنت اللي أنت ما تلتفتش عنه. تعمل 50 صلاة ده كنا هناكل ونشرب إزاي؟ لا، هو كان هيأكلك ويشربك، كان هيأكلك ويشربك بدون، مش ربنا مش محتاج أسباب عشان يأكلك ويشربك، مش محتاج سبب، خدها معلومة مني، ربنا مش محتاج سبب عشان يأكلك ويشربك. وكان بينزل المن والسلوى على بني إسرائيل من السماء بدون أن يعملوا، بدون شغل، بدون تعب، وكلوا واشربوا، قال لهم كده في سورة البقرة كلوا واشربوا من رزق ربكم. خدت بال حضرتك؟ مش محتاج سبب عشان ينزلك أكل وشرب، سبحانه وبحمده. فعايزك ما تبعدش عنه. أراد الله عز وجل ذلك، لا خلاها خمس صلوات تخفيفا على أمة النبي، طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له موسى اسأل ربك التخفيف، اسأل ربك التخفيف خمس مرات، يروح لربنا ويرجع لموسى، اسأل ربك التخفيف، اسأل ربك التخفيف، جعلها 40، جعلها 30، جعلها 20، جعلها 10، جعلها 5. قال ارجع إلى ربك، قال إني استحييت من ربي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل إني خففت فريضتي على عبادي، إني أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 5 في العمل و50 في الأجر. ها؟ آه، 5 صلوات بالصلة واصل صلاة. شوف شوف كلمة صلاة جاية من الصلة، تحس أنت واصل بيه، في صلة بينك وبين ربنا. آه أنت واصل لله، في صلاتك أنت بتتصل بالله، في صلة بينك وبين الله. ها؟ فقلبك ماله؟ قلبك مستعد ان هو يسمع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، لان في صلة بينك. طب اللي ما فيش، اللي ما بيصليش ده ما فيش صلة، مش هيسمع. عشان كده قال انما تنذر الذين يخشون يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة. ده اللي هيسمع، ده اللي موظف ومحافظ على الصلاة بتاعته، ده هو ده اللي هيسمع، غيره مش هيسمع، قلبه مقفول. تيجي تقول له قال لا قال رسوله، مقفول مش سامع، قلبه كده، ربنا جعل على قلبه كده بعيد عن الله، ما فيش صلة بينه وبين الله خلاص. آه، وأقاموا الصلاة. ثم قال بنفس المعنى هو هو وكرره ثالث مرة، ثالث مرة، لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها، نفس المعنى هو هو كرره تاني. ها؟ ومن تزكى، ثالث مرة في نفس الآية نفس المعنى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، اللي هو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى نفس المعنى، بيكرره تاني تأكيدا عليك لثالث مرة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، انت ما تيجي تعمل حسنات وتبعد عن السيئات، زكاة النفوس اللي هي الطهارة، ده مش لربنا، ده لنفسك. طهر نفسك، ارفع نفسك عن المعاصي، ارفع نفسك عن هذه الشهوات، ارفع نفسك فوق، زكي نفسك. الزكاة الطهارة، طهارة النفوس. يعني لما ترفع نفسك لفوق ده مصلحة لمين؟ مش هتزيدوا حاجة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم، لو الأرض كلها من أول سيدنا آدم لغاية آخر واحد هتقوم عليه الساعة، كلهم قلوبهم كقلب النبي محمد، كلهم بإنسهم بجنهم كلهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما زاد ذلك في ملك شيء، ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، كلكم قلبكم قلب فرعون وكلكم قلتم أنا ربكم الأعلى، كل ده قال كده، ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك من ملك شيء. من تزكى فإنما يتزكى لنفسي، مش في ربنا، ملوش مصلحه. اوعى تفكر ان ربنا عايزك، انا بتفضل، والله العظيم بنشوفها في بعض الناس، والله بنشوفها في بعض الناس، وتشوف بعض الناس اللي ربنا كرمه بالاموال وراح الحج وماشي وعامل كده، عايز يقول لك والله بلسان حالي، عايز يقول لك يعني ربنا استغفر الله واتوب اليه، مش عارف اقولها ازاي والله، يعني ربنا يحمد نفسه ان انا جيت له بفلوسي، والله عايز يقول كده. في ناس كده، في ناس متخيلة كده، اللي هو متفضل على الله. هو في حد بيعمل زي ما انا بعمل؟ انا الحمد لله مد، بص بيعملها كده، بص عليا انا مدي ربنا حقه، حق ايه يا مسكين؟ حق ايه اللي انت مديه ربنا؟ الله غني عنك، سبحانه سبحانه وبحمده، مش محتاج لك، ده هو نفسه سبح نفسه، مش محتاج لك خالص. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، غني ان هو يكون عنده، مش محتاج ولد. احتاجوا انت محتاج ولد؟ انا محتاج ولد، يرثني ويرث من آل يعقوب كما قال زكريا. محتاج زكريا ولد، يرثوه ويرثوا من آل يعقوب. محتاج؟ محتاج. هو مش محتاج، هو مش محتاج ولد، هو غني. لذلك قال في سورة يونس سبحانه هو الغني. فمن تزكى فإنما يتزكى. ارفع نفسك لنفسك، ابعد عن المعاصي وخذ الحسنات واترك السيئات، عشان يوم القيامة المعاملة كلها بالحسنات والسيئات لنفسك، لأن في الآخر هتتزني، في الآخر هتتزني وتقول يمين وتشحت كده. حسنة لله، حسنة يا جماعة، والله ما هتلاقي واحد يديك حسنة ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. كلنا رايحين، ها؟ أيام قلائل جدا جدا جدا هتلاقي نفسك تحت بتحاسب. فين الدنيا؟ كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ده اللي قعد 300 سنة عايش على ظهر الأرض، مش إحنا، مش إحنا، إحنا أمة عمرها قليلة جدا. بيسألوا الناس اللي عاشت 300 و400 و500 قعدتوا قد إيه في الأرض؟ كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا إيه؟ يوما أو بعض يوم. يعني هو تقريبا نص يوم في الدنيا، يوم أو نص يوم، آه بس كده. كأنهم يوم يرونها، هم بقى في يوم القيامة وخلاص الدنيا راحت وبصر لها من بعيد. الدنيا دي قعدنا فيها قد إيه يا جماعة؟ مش واحد مش فاكر. فاكرين قلت قبل كده الكلام ده أقوله تاني، فاكرين ساعة كرة قدم حجزتها في الملعب من 20 سنة؟ فاكر حصل فيها إيه؟ لا والله مش فاكر. هم نذكروا نفس كأنها الرؤية دي بالظبط، أنا بقرب لك المسافة. قالوا إيه؟ ها؟ ساعة، ساعة من نهار بلاغ، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة، ساعة من نهار. ها؟ في الأحقاف، ساعة من نهار، ساعة واحدة. الدنيا دي كلها قعدت فيها 70 سنة بتذكر أنت قعدت فيها ساعة ومش فاكر والله أنا عملت إيه بالظبط؟ لا بس هو كتب سبحانه، كتب كل حاجة، أحصاه الله ونسوه. آه في كتاب. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. كله في كتاب، خلي بالك، كله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت نسيت؟ آه أنا نسيت طبعا. دي كانت ساعة من نهار واحد في زمان طويل، فطبيعي أنا أنسى كل الأحداث اللي حصلت في الساعة دي. 70 ساعة والله يا أخواني، 70 سنة بالنسبة لهم ساعة، والله ده كلام ربنا في الكتاب، ساعة من نهار. نسيت اللي حصل فيها؟ والله نسينا. لا بس هو ما نسيش سبحانه وبحمده. وإلى الله المصير، اعلم دائما وأبدا أن إلى الله المصير. هذا ما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.